إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا تتمة شرح الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله عز وجل. قال: باب دعوة الوالدين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وقد ذكرنا أنها مقصود البخاري رحمه الله بالترجمة هو جزء من الحديث دعوة الوالد على ولده، وجاءت في بعض الروايات دعوة الوالد لولده وهي رواية أبي داود بن ماجه، وبعض الروايات جاءت دعوة الوالد على ولده كما هنا، وبعض الروايات جاءت دعوة الوالد مطلقة فلم تقيد، وكل ذلك صحيح. ولعل الرواة كل منهم حدث بما سمع أو حدث بالمعنى. فدعوة الوالدين أطلقها البخاري رحمه الله، قال: باب دعوة الوالدين، سواء على ولدهما أو لولدهما، لم يقيد، فلعله عمل بما ذكر من إطلاق الرواية، وهو صحيح أن الإطلاق هو كذلك، لأن دعوة الوالد على ولده مستجابة، وكذلك دعوة الوالد لولده مستجابة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الوالدة هنا، قال بعض أهل العلم: فلعل عدم ذكر الوالدة لأنها أرحم وأحن وأشفق، فلا يصدر منها أن تدعو الوالدة على ولدها، ولكنه يخالف حديث الترجمة الذي أورده البخاري في قصة جريج كما سيأتي. والصحيح أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوالد تمثيلا لا تقييدا وحصرا، قال دعوة الوالد على ولده ولم يقيد، والبخاري فهم هذا فقال دعوة الوالدين، أي سواء الوالد أو الوالدة. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، جاء في بعض الروايات حتى يرجع، وجاء في بعض الروايات دعوة الصائم حتى يفطر، وجاءت بعض الروايات دعوة الكافر، وبعض الروايات دعوة الوالد كما هنا. فالأحاديث جاء بألفاظ شتى وكلها صحيحة، لكن يجمع بينها أن هؤلاء الذين استجيبت دعوتهم كالمسافر وكالمريض، ما أدري ذكر المريض، المسافر وكالمظلوم وكالوالد أو الصائم، لأنهم يجمعهم قاسم مشترك وهو التجرد إلى الله والانقطاع عن الخلق. فالصائم فيه من معنى الإخلاص ما فيه، لأن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، لأن الصائم لا يعلم بصومه إلا الله عز وجل، ففيه سهولة تحقيق الإخلاص لله عز وجل، وكذلك هو منقطع عن الأسباب المادية لهذه الحياة. عن الطعام والشراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة الصائم حتى يفطر. وكذلك المظلوم ولو كان كافرا. بعض الروايات عند أحمد: ثلاث دعوات مستحبة لا تشك فينا: دعوة المظلوم وإن كان كافرا. قال أهل العلم: فما بال الكافر يستجاب له؟ والله عز وجل يقول: يا استحضرت قول الله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هنا في دعاء غير الله: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قالوا: ليست استجابة دعاء الكافر المظلوم لكفره، وإنما تحقيقا للعدل، لأن الله عز وجل أقام هذه الشريعة على العدل. قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فأمامك أمران: العدل أو الإحسان. أما الظلم فغير وارد، لأن الله من أسمائه العدل أو الحكم، فلا يمكن أبدا أن لا ينتصر للمظلوم. وكذلك دعوة المسافر حتى يرجع، ودعوة الوالد على ولده، وبعض الروايات: دعوة المسافر حتى يرجع، لأن المسافر فيه من انقطاع عن الخلق ومن الأسباب المادية، وإذا حصلت له مصائب يكون أقرب إلى الله عز وجل من غيره، فكانت دعوته أقرب إلى الإجابة من غيره. وكثير هي نظائر هذا الحديث: ثلاث دعوات مستجابات. وبعضهم أهل العلم قرأت له يقول: الثلاثيات في الكتاب والسنة، إن أردت أن تجمع مثلا ثلاث دعوات أو ثلاث كذا. فهذا الحديث فيه سر عظيم فيما أذكر، لكني لم استحضر الآن، يحضرني هذا، أن ابن القيم في مفتاح دار السعادة ذكر سر، ذكر ثلاث والسبع، فهذان العددان ثلاث والسبع فيهما سر، لا أستحضر الإجابة عنه. فابن القيم في مفتاح دار السعادة ذكر الإجابة عن هذا. ما يسمى ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أذ انقذه الله منه. قال: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح المطاع وهو المتبع وإعجاب المرء في نفسه، وأما المنجيات العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء على الصبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. هذا حديث رواه الطبراني رحمه الله في الأوسط من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني بن عمر كذلك رضي الله عنهما: ثلاثة يدخلون الجنة: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. وهكذا هلم جرى ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. ومقصود البخاري بهذا الحديث هو أن دعوة الوالدين مستجابة، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الداري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج. إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج. قيل: يا نبي الله، وما صاحب جريج؟ قال: فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكان راعي بقر، وفي رواية راعي ضأن، راعي ضأن يأوي إلى أسفل صومعته، وفي رواية يأوي إلى ديره، خارج الأدب المفرد البخاري. وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، تختلف إلى الراعي. وفي رواية أخرى خارج الأدب: فوقع عليها الراعي، أي زنى بها. فأتت أمه يوما، أمه أي أم جريج، فقالت يا جريج وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي، جاءته في حال الصلاة، فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثانية، صرخت به الثانية، فقال في نفسه أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته ثم يجبها. قالت أي أمه لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات، المومسات المقصود به البغايا المتجاهرات، الزانية التي تزني جهرا وعلانية والعياذ بالله، والتي تكون لكل الناس. ثم انصرفت، فأتي الملك ملك القرية بتلك المرأة وقد ولدت، فقال ممن؟ قالت من جريج. قال أصاحب الصومعة؟ أصاحب الصومعة في رواية أن هذه المرأة التي أتي بها الملك هي بنت ملك القرية، في بعض الروايات بنت ملك القرية. قالت نعم. قال اهدموا صومعته وأتوني به، فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل ثم انطلق به، فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس، فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال ما تزعم؟ قال تزعم أن ولدها منك. قيل لجريج ما تزعم هذه؟ قال ما تزعم ولدي؟ قال تزعم أن ولدها منك. قال أنت تزعمين؟ قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ قال هذا في حجرها. فأقبل عليه فقال من أبوك؟ في رواية أخرى ثم مسح رأس الصبي، مسح رقبة عليه فمسح رأس الصبي ثم قال من أبوك؟ لأنها الحجر والبخاري الصحيح وغير ذلك. قال راعي البقر. قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب في رواية وفضة؟ قال لا. قال ومن فضة؟ قال لا. قال فما نجعلها؟ قال ردوها كما كانت. قال فما الذي تبسمت؟ قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي. ثم أخبره هذا الحديث من الأحاديث العظام، وهو يعد من ضروب القصص النبوي، من ضروب القصص النبوي التي جاءت في السنة. والقصص تضرب للعبر والعظات والاقتداء، لأن الله عز وجل قال ونقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالمقصوص من القصص القرآني أو النبوي هو الثبات على دين رب الأرض والسماوات. ومن دلائل القصص القرآني والنبوي بعد الثبات الاقتداء به، الاقتداء بأولئك القوم، لأن القصص في اللغة مأخوذة من القصة ويتتبع، ويتتبع، يقال قص فلان فلانا إذا تتبع أثره، فأنت تتبع أثر، وتتبع أثر هذا لتقتدي به، فكأن القصة مأخوذة من الاتباع والاقتداء، كذلك من دلائلها الثبات على دين الله عز وجل. هذا الرجل وتعرف عند أهل الحديث بقصة جريج أو بحديث جريج. وجريج كان رجلا صالحا في بني إسرائيل، وبنو إسرائيل، وإسرائيل هو من؟ هو يعقوب، ويعقوب هو ابن من؟ إسحاق. ابن إسحاق، وإسحاق ابن من؟ ابن إبراهيم، والذي تنتسب إليه الأمة اليهودية، والأمة اليهودية تنتسب إلى يهوذا، ويهوذا هو الابن الرابع لإسرائيل، ابن الرابع إسرائيل أو يعقوب. لذلك من الخطأ الفادح أن يقال دولة بني إسرائيل، وإنما يقال دولة بني يهود أو صهيون أو اليهود أو كما شئت. وهم كذلك يقولون الأمة اليهودية والعقيدة اليهودية والدين اليهودي. والإسلام هو الدين الوحيد الذي لا ينصب إلى طائفة أو قبيلة أو رجل أو إلى أمر آخر، هو الدين الوحيد. يقال اليهودية نسبة إلى من؟ إلى يهودا، ويقال النصرانية أو النصارى مثلا، صح، ويقال البوذية نسبة إلى بوذا، ويقال الهندوسية نسبة إلى هندوس. فما من دين إلا وينتسب إلى قبيلة أو طائفة أو شخص، إلا الإسلام فلا ينتسب إلى أي شخص، وإنما يسمى الإسلام، والاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، وهو دين الرسل أجمعين. لا يوجد قبل الإسلام شيء اسمه النصرانية ولا شيء اسمه اليهودية، وإنما دين الأنبياء والرسل من بني إسرائيل هو الإسلام، كما قال يعقوب لبنيه: يا بني إن الله نعم لا لا الحضر يعقوب يقول المد القائم يا بني ما تعملون قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي آية قال: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال يوسف: ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالمقصود أن الإسلام هو دين الرسل أجمعين، ليس له اسم حتى لا تدعيه، يدعيه رجل نفسه ثم يعقد عليه الولاء والبراء، ولا تدعيه قبيلة حتى لا يعقد عليه الولاء والبراء، ولا تدعيه طائفة حتى لا يعقد عليه، أو دولة حتى لا يعقد عليها الولاء. الإسلام هو دين الأنبياء والرسل جميعا، فجاء مناسبا لجميع الخلق، وهو أكثر الأديان انتشارا اليوم على وجه الأرض، وسبب انتشاره هو بساطة، وسبب انتشاره هو يسره وسماحته وسهولته. دين واحد، إله واحد، نبي واحد، الإنسان وصف واحد أي نوع واحد، لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا إلا بالتقوى. فلذلك جاء سهلا: عملك هو الذي يقربك أو يبعدك. فالمقصود أن الإسلام جاء على ذوق جميع البشر، على ذوق جميع البشر في توحيد الإنسان، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. المقصود أن جريجا هذا رجل كان راهبا في بني إسرائيل، والراهب هو العابد في بني إسرائيل، هو العابد في والراهب هو العابد في بني إسرائيل. قال قتادة رحمه الله: الرهبانية كما في تفسير القرطبي رفض النساء، رفض النساء واتخاذ الصوامع، رفض النساء واتخاذ الصوامع. وسبب الرهبانية هذه كما قال ابن عباس، كما روى عنه سعيد بن جبير رضي الله عنهما، قال ابن عباس: كانت ملوك من بني إسرائيل، كانت ملوك من بني إسرائيل قد بدلوا التوراة والإنجيل، حرفوا التوراة والإنجيل، وكان فيهم مؤمنون صالحون، فأوحوا فقالوا للملك: اقتل هؤلاء. في رواية أخرى كانوا يأمرونهم بالمعروف ينهونهم عن المنكر، فقالوا للملك: اقتل هؤلاء. فقالوا لهم: أي هؤلاء العباد أو المؤمنون أو العلماء، دعونا نهيم على وجوهنا ونجوب الفيافية والقفار. وفي رواية: دعونا نصعد في صومعة، ابنوا لنا صومعة فنصعد فيها ولا نشتغل بكم. على كل حال ذهب أولئك يجوبون البراري، وذهب كل منهم على وجهه لعبادة الله عز وجل، وانقطع لعبادة الله، فخرجت ما يسمى بالرهبانية. قال الله عز وجل: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فما رعوها حق رعايتها، أي أن كثيرا منهم اتخذوا الرهبنة سلما إلى الرياسة وأكل أموال الناس بالباطل. ولذلك يقول الله في كتابه: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. ليأكل الأموال. المقصود أن جريجا كان من الرهبان من العباد الصالحين الذين اتخذ له صومعة. قال عليه الصلاة والسلام: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج. هذا الحصر ليس على حقيقته، وإنما هو حصر نسبي. ما تكلم مولود في مهد إلا، يفهم منه على أساليب اللغة العربية أنه لم يتكلم إلا عيسى وصاحب جريج، لكن الاستثناء ليس على بابه وليس على حقيقته، وإنما الاستثناء هنا المقصود للتمثيل لا للحصر. أو يقال كما قال بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حقيقة، وهذا هو أسلوب اللغة العربية، تقول لا إله إلا الله، أي لا إله، لا معبودة، لا يوجد أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. فهنا لا معبودة، قال بعضهم لم يتكلم في المهدي إلا عيسى. يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بالوحي وهو في كتاب الله عيسى، وبلغ بالوحي جريج، لكنه لم يبلغه من تكلم فيما بعد. ولكن الذين تكلموا في المهد هم ستة كما قال الضحاك، وبعضهم أوصلهم إلى سبعة، بعضهم يصح وبعضهم الله أعلم بصحته. منها عيسى بن مريم. عيسى بن مريم تكلم ولا لا؟ تكلم لا. لا تكلم عيسى بن مريم، لكن من العجائب أن عيسى بن مريم لا تكلم، ماذا قال؟ إني عبد الله وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة وبرا بوالدتي. وبرا بوالدتي، شو اسمه؟ عجيب جدا. ونحن في بر الوالدين، يعني عيسى بن مريم تكلم في المهد فذكر بر الوالدة، ذكر بر الوالدين، قال ذكر شيء عجيب جدا. يعني الله عز وجل يذكر حقه، وصاني بالصلاة والزكاة حق الله عز وجل، وبرا ببالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. شوف سبحان الله، برا بوالدتي، فالله عز وجل في المهد أوصاه ببر الوالدة وهو في المهد. عيسى بن مريم تكلم، وجريج تكلم، وامرأة يطاف بها، لأن هذا الحديث الذي رواه هنا البخاري في الأدب المفرد في الصحيح، صحيح البخاري في رواية أخرى أظن في مسلم وغيره، جاءت زيادة في هذا الحديث. هذا الحديث طويل، البخاري كأنه اختصره هنا أو جاءه من هذه الطريق واختصر. يعني فامرأة كانت تحمل صبيا، امرأة كانت تحمل صبيها في المهد، يعني صغير رضيع، المهد معناه في الرضاع رضيع. فمر رجل ذو شارة، أي ذو شارة أي عظيم له من الجاه والسلطان، فقالت أمه: اللهم اجعل ابنك هذا. فالصبي قال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم مرت به على امرأة يطاف بها يقال سرقت وزنيت، فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهذا الرجل، هذا الصبي قد تكلم. وكذلك ابن ماشطة فرعون، ماشطة فرعون أو ابن ماشطة فرعون التي كانت تنشط لابنة فرعون، سقطت فذكرت الله، فقالت ابنة فرعون: ربي وربك أبي، فمن الله؟ قالت: لا، ربك وربي الله. قالت: سأقول لأبي فسأمرغ أبي. قالت: افعلي إن شئت. فأبلغت فرعون، فهيأ لها من العذاب ما يفظع ويفجع القلوب، جعلها تنورا كبيرا ثم أذاب فيه كما يقال النحاس. ثم لما أرادت أن قالت لفرعون: لي شيء عندك. قال: ماذا؟ قال: أن تجعل ابن معي. فلما أرادت أن يرموها جزعت، فقال لها: يا أماه لا تجزعي، إنك على الحق. وكذلك ابن صاحبة الأخدود، الأخدود الذين حفروا لهم، والذين ذكر الله عز وجل صورة كاملة من أولها إلى آخرها باسم صورة البروج، الذين حفروا لهم الأخدود، صورة كاملة في قصة أصحاب الأخدود، حفروا لهم أخاديد في الأرض وأضرموا فيها نارا، ثم لما أرادوا أن يرموا المرأة مع ابنها جزعت فقال لها ابنها: يا أمه اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. هذه الروايات كلها تصح. قال الضحاك: ستة تكلموا في المهد، فذكر منهم شاهد يوسف الله أعلم بصحته، وذكروا يحيى عليه السلام فالله أعلم بصحة هؤلاء. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج. قيل: يا نبي الله، وما صاحب جريج؟ قال: فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إليه أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختله إلى الراعي. هذه المرأة في بعض الروايات إنها ابنة ملك القرية. قالوا: وقد ذكر بنو إسرائيل عبادة جريج، فقالت لهم: إن شئتم لأفتننه. قالوا: افعلي. إن شئتم لأفتننه. قالوا: افعلي. وبنو إسرائيل هي الأمة التي فيها من الذلة والخسة والمهانة ما ليست في أمة أخرى، تمتاز بخلق اتصفت به وهو الحسد. ود كثير من أهل الكتاب لولا ظنكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فسبحان الله، أنت قد تحسد المرأة على شيء ينافسك فيه، صح ولا لا؟ قالوا: شكون عدود؟ قالك صاحب شكون صنعتك. لكن أن تحسد رجلا لا علاقة له بك، وليس مشتغلا بصنعتك، ولا يأتي على ذكرك، فهذا غاية الحسد الأسود. فبنو إسرائيل، جريج اتخذ صومعة له. الصومعة شيء مرتفع، شيء مرتفع، بناء مرتفع، ثم تكون غرفة في الأعلى يتخذ للعبادة. فجريج كما في بعض الروايات كان رجلا تاجرا، كان مشتغلا بالتجارة، ثم قال: ليس هذا بعمل، ثم تفرغ إلى العبادة. فبنو إسرائيل حسدوه على هذه العبادة. هذه المرأة قالت: لو شئتم لأفتننهم. قال افعلي. وهذا فيه فائدة، وهو أن العابد يحسد على عبادته. الربيع بن خثيم رحمه الله من أعلام التابعين، كان آية من آيات الله عز وجل في العلم والعبادة، من السلف الأول، والذي جاءت عنده ابنته قالت له: يا أبت ألعب، قال: اذهب قول خيرا أفعل خيرا، لا يكون في صحيبتي العبي، لا يكون في صحيبة العبد. جلس بعض الناس فتذكروا عبادة الربيع، فأرسلوا امرأة معروفة بالجمال لتفتن ربيع بن خذيم. فلما ذهبت إليه أعرض عنها، ثم لما أراد أن تفتنه قال: يا أمت الله اذكر النار، فهيهات أن تفتن من أمثال أولئك الأبطال، من أمثال ربيع وسعيد والحسن بن سيرين، والذين كانوا يقولون: كأنك لو رأيت الحسن وعمر فكأن النار لم تخلق إلا لهما، كأن النار لم تخلق إلا لهما. وذلك الذي يقول كابن سيرين أو غيره: لو فارق ذكر الموت لو فارق ذكر الموت قلبي لحظة لخرج. كيف لا أن تفتنا هؤلاء؟ فالمقصود أن هذا يوجد، أي حسد العباد لله عز وجل. فأتت أمه يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي. فجريج جاءت أمه وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي: صلاتي. فقال في نفسه وصلي: أمي وصلاتي. الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في فتح الباري قال: ظاهره تكلم في نفسه ولم ينطق. وهذه رواية الصحيح، رواية صحيح البخاري. فقال جريج: قال أمي وصلاتي. قال: ظاهره تكلم في نفسه لم ينطق، فقال أمي وصلاتي، فاختار صلاته. وبعض العلماء قال لا، ظاهره أنه تكلم صراحة. قال الحافظ بن حجر وهو الذي رجحه قال وذلك كان مباحا عندهم، أي الكلام في الصلاة، كما أنه كان مباحا في صدر الإسلام. في بداية الإسلام كان الكلام مباحا، وكان الرجل يصلي فإذا تكلمت معه يقول لك طيب فيما بعد سأتيك، ويرجع يكمل صلاته، ثم نسخ فيما بعد لما نزل قول الله وقوموا لله قانتين. طيب، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذهلها عن هذه الرواية هنا، وهي أن جريجا في رواية قال فقال في نفسه، فجريج لم يتكلم صراحة، وسبحان من لا يذهل، وأبى الله أن لا يتم إلا كتابه. ولعل الحافظ ابن حجر رحمه الله نعتذر له قد يعني سهى هذه الرواية، أو لم يكن الأدب المفرد بين يديه ليرجع إليه يعني قريبا منه، وإلا فهو الأدب المفرد رحمه الله اطلع عليه كما ترى ذلك في كتاب فتح الباري في شرحه كثيرا ما ينقب الأدب المفرد، لكنه سهى عن هذا. المقصود فقال في نفسه، وهو فقال في نفسه، فقال في نفسه وهو يصلي. من دلائل هذا الحديث أن إجابة الأم في الصلاة واجبة. هل ذلك يشمل النفل والفرض؟ قولان للعلماء، بعضهم قال إجابة الأم في الصلاة يكون في النافلة فحسب، لأن الاستمرار فيها مستحب وإجابة الأم واجبة، والقاعدة أن الواجب مقدم على المستحب. وبعض العلماء قال إذا كان في آخر الصلاة يخفف في صلاته ويجيبها. يعني جاءت غريبة هذه، يعني طيب غريب، حقيقة لو أنك كنت في الصلاة ونادتك أمك تستجيب لها، أمك تستجيب لها، تستجيب ونادتك أمك تستجيب لها. قد يقول قائل هذا شرع من قبلنا، هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا. قيل له لا، النبي صلى الله عليه وسلم أورد الحديث على سبيل الاحتجاج، هذا أولا. ثانيا أن شرع من قبلنا عند علماء الأصول مختلف فيه، هل هو شرع لنا أم لا؟ وتحقيق المسألة أن يقال أن شرع من قبلنا ليس على قسم واحد، فشرع من قبلنا هناك قسم نص على اعتباره كالصوم مثلا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني الصيام كان مكتوبا عنه فكتب عنا، فيكون شرعا لنا إذا نص على اعتباره. القسم الثاني ما نص على إلغائه، ما نص الشارع على إلغائه، صح ولا لا؟ إذا نص الشارع على إلغائه أو كان منسوخا عندنا نسخ، فهذا لا عبرة به، كما كان بنو إسرائيل الرهبانية مثلا منسوخة عندنا ولا لا؟ مثلا كبنو إسرائيل كان إذا أصابت أحدهم نجاسة ماذا فعل؟ يقطع الثوب، يقطع مكان النجاسة يقطع، لكن عندنا خفف ذلك فيغسل ولا يقطع الثوب. القسم الثالث وهو ما سكت عنه فذكر مطلقا، ما سكت عنه فذكر مطلقا، لم ينص على اعتباره ولا على إلغائه. هذا هو القسم ما يسمى بالإسرائيليات، والمسألة حققها ابن تيمية في كتابه مقدمة التفسير، ما يسمى بالإسرائيليات والموجودة في كتب التفسير وغيرها. هل يجوز لنا أن نحدث عن بني إسرائيل؟ في البخاري من حيث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، نحدث عن بني إسرائيل إذا لم ينص تنصش، إذا لم تنص الشريعة على إلغائه أو على اعتباره، إذا كان مذكورا مطلقا فنحدث عنهم ولا حرج. وقال عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لاحتمال أن يكون من كلام الله عز وجل، والتوراة والإنجيل كما ذكر ابن تيمية في النبوات ليست كلها محرفة، بل قال إن جزءا منها فقط هو المحرف، فكثير من ما هو في التوراة هو من كلام الله عز وجل، لكن حرف في كثير، حرف في التوحيد وفي كثير من الأشياء. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هو يعتبر عندنا القصص النبوي وليس عن بني إسرائيل، لكن هنا يقال يعتبر لأن الله عز وجل قال أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، يعني اتبعهم فبهداهم اقتده. وقال الله عز وجل لنبيه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون الصوم عاشوراء فقالوا نحن أحق بموسى منه. ولما سرقت تلك المرأة الربيع أظن فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يعني تقطع يدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص، وكتاب الله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، صح ولا لا؟ إلى غير ذلك الآية، والجروح قصاص، النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أي التوراة أن النفس بالنفس، ولم ينص على اعتباره ولا إلغائه. والنبي صلى الله عليه وسلم احتج بالآية في معرض القصاص، فكان ذلك دليل على أن الإسرائيليات إذا لم ينص على اعتبارها فتعتبر أو على إلغائها فتذكر فتكون حجة لا. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري أيضا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ثم تلا قول الله وأقيم الصلاة لذكري، وأقيم الصلاة لذكري، مع أن هذه لما قالها الله لمن؟ لموسى إطاها عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بها في معرض ماذا؟ احتج بها في معرض الاحتجاج بهذا الأمر، فدل على ذلك على أن الإسرائيليات التي لم تلغى قد اتعظوا بها. والمقصود قالت أمه يوما يا جريج، فقال في نفسه ويصلي أمي وصلاتي. المقصود من ذلك أن الرجل إذا كان في صلاة ونادته أمه فإنه يجيبها، فإنه يجيب. لكن أسألكم سؤالا، كيف يقطع المرء صلاته؟ ممكن هذا ممل يعني جد غنى الفيخ ودخلوا منا، اسمحوا لي أنا ما قدرش نقصه في هذا النهار طول، لازمش فيها يقطع المرء. كيف تقطع المرء صلاة؟ الآن أقيمت صلاة الفريضة وأنت تصلي النافلة، كيف تدخل إلى الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ها؟ نعم، دون التسليم، أو قد يقال بالتسليم. فالمسألة فيها ثلاث قوال الفقهاء، بعضهم قال دون تسليم، وهذا القول قاله ابن حزم رحمه الله فيما أعلم ونصره الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، وقال جمهور الفقهاء يقطع الصلاة بالتسليم، يقطع الصلاة بالتسليم. وبعض أظن هناك قول يعني وهو كذلك إن شاء الله للحسن البصري رحمه الله، والمسألة بعيد عهد بها من سنوات عديدة جدا، أن الحسن يقول إذا أقمت الصلاة أنت في النافلة فتدخل مباشرة في الفريضة، لا تسلم ولا تقتصد، تدخل مباشرة في الفريضة. هذا القول بعيد عن الصواب، لكن الصحيح هو قول جماهير الفقهاء أنك وقول أئمة الأربعة، وأنك تقطع الصلاة ثم تدخل. دليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي أن معاذا قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أرجع فأم قومي، صح؟ فصلى بمعاذ بالبقرة صلاة العشاء، فانصرف رجل فسلم رجل ثم انصرف، هكذا في صحيح مسلم، فسلم رجل ثم انصرف، هذا الحديث البخاري ومسلم وأبي داود، لكن مسلم جاء بهذه الزيادة ثم فسلم رجل ثم انصرف. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قص له القصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لما تسلم ثم تنصرف، فنستفيد منها أنها سنة ماذا؟ تقريرية، صح ولا لا؟ فخطب النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ، ماذا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ، فتان، سمى النبي معاذا فتان، هو في الصلاة راح يصلي باسم ما فتان، غريب جدا يعني، غريب صح، راح يصلي بهم. دليل فيه دليل على أن بعض الناس بدين الله قد يحدث فرقة في المسلمين، صح ولا لا؟ ويجي يقول لك سنة وما أدري يكثر يرعد ويثبت، قد يحدث فوضى وهو يحتج بدين الله عز وجل بل بالسنة الصحيحة. يعني قال أفتان يا أبو معاذ من أما فيكم فليخفف، إن فيكم المريض والضعيف، صح ولا لا؟ وذي الحاجة، صح لنا؟ وفي رواية صلي هل أتاك عند الغاشية والضحى والتين والزيتون، فجاءت يعني روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث فسلم رجل ثم انصرف، فسلم رجل ثم انصرف. ابن حزم رحمه الله يقول أن إذا أقيمت صلاة فريضة فقد قطعت صلاتك بالنية، وقطع النية في الصلاة من مبطلاتها، فإذا كانت الصلاة باطلة فلا معنى لأن تسلم، فلا معنى لأن تسلم. فيقال له لنا حديث مسلم ولنا الحديث الآخر عن علي، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فهذا الحديث على إطلاقه وعمومه نستفيد منه أن الدخول في الصلاة يكون بماذا؟ بالتكبير، والخروج منها يكون بماذا؟ بالتسليم. فإن قال قائل هذا تحليلها التسليم أي في آخر التشهد عند انقضاء الصلاة، قيل له وما دليله؟ الحديث عام فيبقى على عمومه إلا أن تأتي بدليل يخصص، فلنا الحديث العام والحديث الخاص، والله تعالى أعلم. طيب، استغفر الله. قال فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات. فأمه دعت عليه بالضد، فهو لما لم يرد رؤية أمه، صح ولا لا؟ رؤية أمه، فهي جاءت تدعوه يا جريج، وكانت من عادتها في بعض الروايات أنها تأتي جريجا فتناديه فينزل إليها فيكلمها ثم يرجع إلى صومعته، لكن صادفته فيها المرات الثلاث وهو يصلي. فلما لم يرد رؤية وجهها دعت عليه بالضد، يعني لما لم يرد رؤية أمه دعت عليه أن يرى المومسات، وهذا فيه دليل على أن رؤية المومسات من الفتن والعياذ بالله عز وجل، رؤية المومسات من الفتن والعياذ بالله. ونحن في هذا الزمن ماذا نرى؟ نرى المومسات والفاسقات والفاجرات والمتردية والنصيحة وما أكل السم، نسأل الله السلامة والعافية، يعني يكون من الفتن بالنسبة لأهل الفضل. فدعت عليه ذلك فقالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات. ولما كان دعاء الوالدة مستجابا جاءت السنة بالنهي عن أن يدعو المرء، أن يدعو الوالد على ولده، أن يدعو الوالد على ولده. وهذا فيه فائدة، وهي فيه فائدة وهو فضل العالم على العابد. قال العلماء لو كان جريج عالما لاستجاب لأمه لما نادته، لاستجاب لأمه لما نادته، وعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ثم انصرفت فأتي الملك بتلك المرأة وقد ولدت فقال ممن؟ قالت من جريج، قالت من جريج. قال أصاحب الصومعة؟ قالت نعم. قال اهدموا صومعته، اهدموا صومعته. وهذا فيه تجبر الملوك والرؤساء والساسة والقادة، فكان ينبغي للملك أن يتثبت أولا، إنه بمثابة القاضي. ومن دلائل هذا الحديث وجوب التثبت في الأخبار، فالملك مباشرة قال اهدموا صومعته، والعامة العوام ذهبوا لما انتشر الخبر وهدموا صومعته. وفيه دليل على أن الشائعات تسري في الناس كسريان النار في الهشيم، فما يسمى الآن بتغيير الرأي العام. ففي ما يسمى بالعلوم السياسية عندهم فصل يتكلمون فيها، أنا قرأته، بتغيير الرأي العام، كيفاش نغير الرأي العام تاع الناس؟ هذا عندنا الجزائر 40 مليون، كيفاش نغيرها الرأي العام؟ يسخرون وسائل الإعلام ويعرفوا غير الرأي العام. لماذا؟ لأن مما يسمى بعلم النفس غالب الناس ينسخون إلى ما أشيع خبره، قد يكون الأمر متواترا، قد يكون خبرا متواترا، فلان سرق، فلان زنا، فلان كذا، لكن قد يكون مخرج هذا التواتر رجلا واحد، قد يكون مخرج التواتر رجل واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في كتاب التعبير قال: مررت على رجل يقرض بمقاريض من نار، يقرض بمقاريض من نار أو يجعل شدقة إلى خلفه، فإذا فعل به ذلك عاد كما كان. قلت: من ما ما ما ما بال هؤلاء؟ قال: هذا الرجل يكذب الكذبة فتنتشر عنه في الآفاق، يكذب الكذبة فتنتشر عنه في الآفاق. ولذلك احذر ثم احذر ثم احذر أن تنساق وراء ما ينشر في الأخبار أو وسائل الإعلام أو ما ينشر في الواقع عن فلان أو علان، والأمر قد يكون بخلاف ذلك. لأنك ترى أن المهد، الصبي الذي تكلم في المهد، قال: فمرت المرأة مع ابنها الرضيع ويترضعه بامرأة يطاف بها فيقال سرقت وزنيت، سرقت وزنيت، فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقال الصبي: اللهم اجعلني مثلها، اللهم اجعلني مثلها، اللهم اجعلني مثلها. ولذلك لما انتشرت حادثة الإفك عن عائشة رضي الله عنها لم تزل أقدام إلا بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن ذلك الجيل كان فيه من الورع والعلم ما فيه، فلم ينطق بمقولة عبد الله بن أبي بن سريد إلا بعض الصحابة: حبنة بنت جحش، ومن سلمان الفارسي، وحسان بن ثابت، وضرب الحد، جلد الحد بعد ذلك، جلد الحد، يعني ذلك الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أنزل، وهي في سورة النور هذه القصة، أنزل في سورة النور آية يعني ينبهك، يقول: الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يعني تشيع يشيعون أخبار الفواحش والفواحش، للذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الحديث نستفيد منه وجوب التثبت في الأخبار، وأن يستحضر المرء إذا نقل خبرا سطوة العلي الجبار، وأن يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبله الذي قرأناه قبل قليل: ثلاث دعوات مستجابات لا شك بهن، منها دعوة المظلوم، في رواية عند أحمد: وإن كان كافرا، دعوة المظلوم وإن كان كافرا، لأن حقوق العباد لا تسامح فيها، لا تسامح فيها ولا تساهل، ولا يحق لك بحال أن تقول: سمعت فلانا يقول فقلت، أو رأيتهم يذكرون فذكرت، أو قيل لي فقلت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم، رواه في مقدمة الصحيح لا في الصحيح، من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال العلماء: لأن ما ينشر فيه الصدق وفيه الكذب، فلما احتمل ذلك وجب التوقف والتثبت. ثم مقام آخر في هذا الباب في الأخبار: حتى وإن علمت وتثبتت وجاءك دليل على أن فلانا فيه كذا وكذا، لا يحق لك أن تنطق بكلمة واحدة، وإلا فأنت مغتاب. فالمقام الأول مقام البهتان، والمقام الثاني مقام الغيبة والعياذ بالله عز وجل، والمعصية الواحد الديان، وكلاهما فيهما الإثم وفيهما الظلم وفيهما الزور وفيهما العياذ بالله إشاعة الفاحشة في الناس. فأنت لا يحق لك أبدا أن تسمع شيئا رجل أو امرأة فتنشره. ومن أعطاك الحق في ذلك؟ قالوا: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: أن تذكر أخاك بما فيه. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه؟ قالوا: إن قال إن كان فيه فقد اغتبته. طيب، سبحان الله، الغيبة هذه التي تأكل الحسنات أكلا وتأتي على الحسنات، يعني لا تترك شيئا منها ولا تذر، يعني أن تتكلم في رجل فيه ذلك الأمر، فما بالك قال إن كان فاغتب لم يكن فيه فقد لم يكن فيه فقد بهت. وهذا الحديث نستفيد منه أن المرأة ينبغي أن يتثبت. فأوتي الملك بتلك المرأة وقد ولدت، أي فقال الملك اهدموا صومعته. الملك كان ينبغي له من باب القضاء أن يأتي بالطرفين ويسمع منهما. قد قال العلماء في باب القضاء لا يحل للقاضي أن يحكم على طرف حتى يسمع من الطرف الآخر، وأن يسوي بينهما في الجلسة والنظر وفي مدة الكلام، ولا يغضب على هذا ويضحك مع هذا، حتى في الضحك حتى في طريقة أمره بالجلوس. فذكر الفقهاء رحمهم الله ما يسمى في باب القضاء فروعا كثيرة تدل على يعني دقة الإسلام في الحرص على أعراض الناس. قال وأتوني به، فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل. شوف سبحان الله، فجعلوا يده إلى عنقه في حبل ثم انطلق به، فمر على المومسات فرآهن فتبسم، يتبسم لما ذكر دعوة أمه، لكنه لماذا يتبسم وفي كرب عظيم؟ الجواب لماذا يتبسم وذو كرب عظيم؟ ها؟ نعم؟ نعم؟ يبارك الله فيك، قوة اليقين بالله عز وجل، لأن عنده قوة اليقين بالله. فالرجل ابتلي بلاء عظيما لكنه تبسم لأنه يعلم من نفسه أنه بريء. والذي يتبسم يدل على صدق ما قام به ويدل على يقينه بالله عز وجل. قال وهن ينظرن إليه في الناس، فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال ما تزعم؟ قال تزعم أن ولدها منك؟ قال أنت تزعمي؟ قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ قال هذا في حجرها. فأقبل عليه فقال من أبوه؟ سبحان الله، يعني كما قال أهل العلم غريب جدا، كيف يخطر ببال رجل أن يأتي إلى صبي فيقول له يا أيها الصبي، فمسح على رأسه. في رواية لما قيل له ذلك قال دعوني أصلي، فتوضأ وصلى. هذا فيه فائدة، وهو أن الوضوء كان في الأنبياء في يعني دين الأنبياء من قبل، خلافا لبعض العلماء الذي قال الوضوء من خصائص هذه الأمة، لكن الوضوء كان في دين الأنبياء من قبل، وكانت الصلاة أيضا بركوعها وسجودها دين الأنبياء من قبل. واليوم في الأمة اليهودية، في اليهود اليوم يوجد طائفة من اليهود تتوضأ كما نتوضأ، تماما لصلاتها، تتوضأ كما نتوضأ، عندهم ماء كما نتوضأ ناس كما نتوضأ تماما. المقصود أن فيه دليل، فيه فائدة، وأن الوضوء كما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، هذا حديث ضعيف لا يصح. أما الدليل هو المعول هو على هذا الحديث وعلى أحاديث أخر، من حديث إبراهيم لما ذهب بسارة إلى مصر، صح ولا لا؟ فذهبت سارة وتوضأت وفزعت لما أرادها الملك على نفسها. وفيه فائدة أيضا، وهو أن المرأة عند الفتن يهرع إلى الصلاة، والبخاري رحمه الله في كتابه الفتن يذكر الصلاة في إذا حصلت نزلت بالمرء الفتن والمحن والإحن، يهرع إلى الصلاة، فإن الصلاة مما جعلها الله عز وجل مفرجة للكروب. والدليل على ذلك إذا ضاقت بالمرء الشدائد والمحن وضاقت به السبل اشتغل بصلاة، قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه يقول من أتكن في الصلاة فهو يقرع باب الملك، ويقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يوشك أن يفتح له. وثابت بن مسلم من التابعين يقول: الصلاة خدمة الله في الأرض، ولو كان شيء أفضل منها لما قرى الله فقالت منادته الملائكة وهو يصلي. نادته الملائكة وهو يصلي في المحراب، أي أن من زكريا بشرته الملائكة بيحيى وهو في قائم وهو يصلي، أنه يصلي جملة حالية وهو يصلي، وهو يصلي. والمقصود أن جريجا رحمه الله مسح على رأس الصبي، أي قال دعوني أصلي، فتوضأ ثم صلى ثم أقبل على الغلام فمسح رأس الصبي ثم قال له: من أبوك؟ لو فعل إنسان منا شيئا من ذلك لاتهم بالجنون. يعني كيف يصل الأمر يعني بك أن تأتي إلى صبي قبل أو تسأله؟ ممكن أنت لو فعلت الآن في وسط الناس سبحان الله كذا مجنون هذا بالله راح فيها خلاص، صح ولا لا؟ كيف تروح انت الصبي تقول يا من أبوك؟ صح. لكن قال علماؤنا: يقين جريج في الله عز وجل، وأن الله ينصر المظلوم ولا شك، أن الله ينصر المظلوم ولا شك، يقينه في الله هو الذي بلغ به ما بلغ. وقال بعض العلماء: الذي بلغ بجريج ما بلغ هو صدقه مع الله عز وجل، أن الصدق مع الله في الأقوال والأفعال والأحوال هو الذي يجنبك الوقوع في الفتن. والله عز وجل ذكر عن يوسف لما همت به امرأة العزيز وقال إنه كان كذلك يصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نعم مخلصين، في قراءة المخلصين ذحبيتس مخلصين عندنا المخلصين، ولا لعبد القادر كان الشيخ القادر في قراءة المخلصين أيوة بارك الله والشيخ نرجعوا له ضامش فيها المخلصين، يعني ما الإخلاص؟ الصدق مع الله، يعني لو أن المرأة صدق مع الله نجاه الله من الفتن والمحن والإحن. قال أهل العلم: من المحن تأتي المنح، من المحن تأتي المنح، ولا يمكن للمرء أن يبلغ الدرجات العلى إلا إذا امتحن. والامتحان حاصل للعباد ككل، فهذه الدنيا أصلا هي دار الابتلاء والامتحان، صح؟ هي دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها. والله عز وجل خلق الخلق من حكمه في خلقهم أن يبتليهم، قال: لنبلوكم أيكم أحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن الله يجعل لأوليائه الصادقين المخلصين عند الفتن مخارج لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والنصرة قد تكون بالسيف والسنان، وقد تكون باللسان. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا، يعني أن حجتهم دائما ظاهرة، الرسل وأتباعهم حججهم ظاهرة قاهرة، براهينهم ساطعة، أدلتهم قاطعة، يجعل الله عز وجل لهم مخارج. وفي غزوة الخندق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضاقت بهم السبل واجتمعت عليهم قبائل العرب وزحفت عنهم زحوف الجزيرة العربية إلى المدينة النبوية، ذكروا ماذا قالوا في غزوة الخندق: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لأن الله وعدهم النصر، واجتمعت عليهم قبائل العرب لتستأصل شأفتهم وتجتث أدبارهم، لكن الله عز وجل جعلهم لكن الله عز وجل جعل اليهود غرزا لأسياف الصحابة وغرضا لسهامهم ورماحهم، فأرسل الله عز وجل عليهم جنودا لم يروها، ف فرجعوا القهقرة وخيب الله عز وجل أعماله. والمقصود أن أصحاب قالوا ما زادنا إلا إيمانا وتسليما. فإذا نزلت بك الفتن والمحن فانظر إلى قلبك، فإن كنت صادقا فلا يضرك ذلك من شيء إن شاء الله عز وجل. وفيه أيضا من دلائل هذا الحديث أن مرتكب الفاحشة والعياذ بالله لا تبقى له حرمة، أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة، لا سيما فاحشة الزنا، والفاحشة المقصود بها الزنا. وإذا ذكرت الفاحشة في القرآن فمقصود بها الزنا إلا في موضع واحد كما ذكره ابن القيم رحمه الله، إن شيء الله يعدكم الشيطان ويعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، قال ابن القيم إلا في هذا الموضع فالمقصود بها البخل، لكن فيما عدا ذلك فالمقصود بها الزنا. فالزاني لا تبقى له حرمة والعياذ بالله، ولا زال إلى الآن حتى عند أرباب الكفر وأرباب الدعارة إذا أرادوا أن يسقطوا رئيسا أو وجيها عندهم أو ذا وجاهة عندهم أو ذا نفوذ عندهم دسوا له من تفتنه، صح ولا لا؟ ونشروا له في الصحف فلان فلان. رح تيجي تمسخروا فينا بالله يا زلمه، مش متخيل الناس عندهم الذكر يجوز الزواج بالذكر وهم يحيروا واحد مثلا واحد رئيس زنا ولا وزير يقول لك زنا هذا ما يصحش، ويسقطونه في الانتخابات وفي السياسات او في يسقطون مكانته بين تلك الامه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ مع ان الناس عندهم الزنا عادي وعندهم الدعارة منتشرة انتشارا رهيبا، والمرأة تباع وتشترى وعندهم الذكر يجوز الزواج بالذكر، من أغرب ما وصلت إليه البشرية على الإطلاق زواج الرجل بالرجل، يكاد يكون أمرا مطبقا في الأمة الغربية. هي كلها الدول الغربية تقريبا وكلها أمريكا وكلها كلها عندهم زواج الرجل بالرجل، زواج عندهم ما عندهم مشكلة ويرثه كي ترتب عليه الأحكام، عندهم المدنية كما يسمى الأحكام المدنية في زواج الرجل بالأنثى والعياذ بالله عز وجل. هذه أمة، لكن تبقى الفضائل هي الفضائل وتبقى الرذائل هي الرذائل. الفضائل لا يمكن أن تصبح رذائل أبدا أبدا، لا يمكن يوما ما أن يصبح الصدق كذبا والكذب صدقا، لا يمكن أبدا أن يصبح الصدق يوما ما محبوبا عند مذموما عند الناس، كما أنه لا يمكن أن يصبح أو أن يغدو الكذب في حقبة ما محبوبا عند الناس. أيضا لا يمكن أن تغدو الفاحشة في يوم ما محبوبة عند الناس كما لا يمكن محبوبة عند الناس، فهو أمر مستقبح في النفوس مستكنة النفوس به على ذلك، لا خلاف بين العقلاء فيه، لا خلاف بين العقلاء فيه. فأقبل عليه قال فأقبل عليه فقال من أبوك؟ قالوا قد يكون هذا في الأمم السابقة كان ينسب ولد الزنا إلى أمه، لكن في الإسلام أن ولد الزنا لا ينسب إلى أمه، يعني إذا زنت المرأة وولدت مولودا لا يحل أن ينسب إلى الرجل أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر أي للفاجر الحجر الزاني، يعني له الحجر، كأن العرب تقول فلان ألقمته حجرا أي إذا لم أعطه شيئا، هذا هو مذهب الأئمة الأربعة. بعض الفقهاء يقول كما ذكره ابن سيرين رحمه الله أظن أبو حنيفة خلاف أن الرجل إذا استلحق الولد يلحق به، واحد امرأة أزنات وبعد قال لك أنا حنزوج برجل هذا والرجل يقول أنا ولدي أنا فق يستلحقه، قال يلحق به، لكن الصحيح أنه لا يلحق به. والمقصود قال من أبوك؟ قال راعي البقر، قال راعي البقر. قال الملك أنا أجعل صومعتك من ذهب أنجعل سومعتك من ذهب؟ قال لا، قال من فضة؟ قال لا، قال فمن أجعلها؟ قال ردوها كما كانت. وتأمل في تواضع جريج رحمه الله عز وجل، لم يقل أريد تعويضا ماليا أو رد إلي اعتبار شخصيتي أو عاقب هذه التي يعني فعلت اتهمتني بما اتهمتني به، لكن تواضعه رحمه الله قال ردوها كما كانت، ردوها كما كانت. فأخذ البخاري رحمه الله من هذه القصة، من هذه اللفظة، وبوب في صحيحه قال: باب من هدم حائطا فليبني مثله، من أو باب من هدم حائطا فليبني مثله. وأنت ترى أن جريجا رحمه الله استجيبت دعوة والدته فيه وهو رجل صالح، ففيه استجابة دعوة الوالدة ولو كنت رجلا صالحا عابدا، فكيف بك إذا كنت رجلا فاسقا فاجرا؟ فهي تستجاب من باب فيتستجاب من باب أولى. وفيه فائدة أيضا وهو تعارض المصائح وأن تقدم أعلاها. تعارضت عند جريج مصلحة الصلاة، صلاة التطوع، مصلحة إجابة الأم، فقدم العبادة المفضولة، وكان ينبغي له أن يقدم العبادة الفاضلة. كما إذا تعارض عندك الجهاد وبر الوالدين تكون مع بر الوالدين. وفيه فائدة كذلك جواز اتخاذ مكان للعبادة، اتخذ المرء في بيته مكانا للعبادة. قال فمن أجعل قال ردوها كما كانت. قال فما الذي تبسمت؟ قال أمرا عرفته، أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم. ألا وإن من دلائل هذا الحديث التواضع عند حصول النعم، يتواضع المرء عند حصول النعمة له. فجريج رحمه الله برأه الله عز وجل باستنطاق هذا الولد الصغير الرضيع، فحصلت براءته، فلم تعجبه نفسه ولم يقل كذا وكذا، قال رد صومعتي كما كانت، فتواضع لربه جل وعلا. قال البخاري رحمه الله: باب عرض الإسلام على الأم النصرانية، باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى. في رواية عند مسلم: إن أمي كنت أريد على الإسلام فتأبى وهي مشركة، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعوا الله لها. في صحيح مسلم زيادة: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبكي، فقلت لها فقلت ادعوا الله لها، فدعا فأتيتها. فقال أبا هريرة: كنت أدعو أمي للإسلام فتأبى، وقد كانت تسمعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا أكرهه، يعني كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، تكفر يعني كفرا على كفر. وما ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، وكان يضرب به المثل في بر أمه، كان صابرا عليها، كان صابرا عليها رضي الله عنها. واليوم تجد بعض الشباب إذا قال لأمه كلمة فلم تستجب له أرعد وأزبد وأقام الدنيا عليها، لا سيما من كان ملتزما أو مستقيما أو حديث عهد بالاستقامة. وقد يكون هو المخطئ، وأنا شاهد على نفسي لما كنت صغيرا فيها كثير من الخفة، فكنت أنكر على أهلي وأخواتي كثير من الأشياء عرفت فيما بعد أني أنا المخطئ فيها، بل ربما كنت أستنكر أمورا وهي من السنة. لذلك ينبغي على المرء أن يصحب الرفق في أموره كلها، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فأنت ترى أن أبا هريرة رضي الله عنه، وهو من أكثر الصحابة حديثا، بل هو أكثرهم حديثا على الإطلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم بسط له رداءه ودعا له بالحفظ بالبركة، فكان أحفظ الناس. فكان بعض الناس بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الخلفاء قالوا: أكثر أبو هريرة، يكثر من حيث قال: إن الناس كانوا يتشاغون في الأسواق، وكنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطني، ما كان له شغل إلا مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الحديث منه والحفظ. والسلف بالمناسبة أوتوا ذاكرة عجيبة لا نظيرها على الإطلاق. رأيت الآن كمبيوترات هذه، والله السلف يحفظون أكثر منها، والله يحفظون أكثر منها. أنت لما ترى البخاري يقول: أحفظ 200,000 حديث، قال أبو زرعة لأبي عبد الله: كان أبوك يحفظ 1,000,000 حديث، مليون 1,000,000 حديث يحفظها الإمام أحمد وغيره، 1,000 حديث، وكثير منهم كان يحفظ 1,000,000 و300,000 وغيره، كانوا إذا سمعوا الشيء حفظوه. حتى إن بعضهم كان إذا مر بالناس والناس يتكلمون في أحاديث الدنيا سد أذنيه حتى لا يحفظ شيئا لا يريده، حتى لا يحفظ شيئا لا يريده. كان سفيان الثوري يكتب مع طلبة الحديث، فهم يكتبون وهو لا يكتب، فبعد أيام قالوا له: طيب أنت لماذا تكتب؟ قال: أملوا علي ما تكتبون. فقالوا: كتبنا كذا، أكثر من 100 حديث، فأعادها عليهم كما كانت، كالعادة عليهم كما هي. فالمقصود أبو هريرة كان من أكثر الصحابة، قال السيوطي في أبيته: والمكثرون من رواية الأثر أبو عميرة أبو هريرة ثم يليه ابن عمر ثم يليه ابن عمر. فالمقصود أبو هريرة من أكثر الصحابة مالا، وكان يصحب رسول الله ويرى الآيات تنزل والكرامات أمامه ومعجزات الأنبياء، بل يرى أفضل الخلق على الإطلاق، سيدهم سيد الثقلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، أول من يقرع باب الجنة، وأول من يشفع، وأول من يدخلها، وأكثر الناس تبعا يوم القيامة. يرى أمامه ثم يرى أمه تسبه، ومع ذلك يصبر عنها ولا يقول لها شيئا. فما بالك بأمك وأنت الآن هي بعيدة العهد بالإسلام، وربما لا تصدقك في كثير من الأشياء التي تقولها. فالمقصود من ذلك أن الرفق أمر مطلوب. قال فما الذي تبسمت؟ قال: أمر عرفت، أي استغفر الله ونهينا شيء. قال: فتأبى، فقلت لها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: أدعو الله لها. فدعا أبو هريرة، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه، أن يدعو، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمه. فقال: فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، أجافت أي أغلقت عليها الباب، أجافت أي أغلقت. في رواية عند مسلم في زيادة: فسمعت خشف قدمي، خشف أي صوت، صوت قدمي، فقالت: يا أبا هريرة إني أسلمت. في رواية لمسلم روى الرواية بتوسع، فقالت: يا أبا هريرة حسبك عندك، حسبك عندك. فاغتسلت ثم خرجت على أبا هريرة، قالت: يا أبا هريرة إني أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت في عند مسلم: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي كثيرا، وأنا أبكي كثيرا، فقلت: أدعو الله لي ولأمي. فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. هذا فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل. المقصود هذا الحديث بوب عليه البخاري باب عرض الإسلام على الأم النصرانية، فلم تتبرهن المسألة لي كما ينبغي. أم أبي هريرة هي مشركة، صح؟ أم أبي هريرة مشركة، ولكن البخاري بوب باب عرض الإسلام على أم النصرانية، فرجعت إلى بعض النسخ فلم أجد هذا الباب فيها، لم أجد هذا الباب في بعض النسخ، ووجدته في هذه النسخة، فلا أدري ما وجه ربط الأم التخصيص النصرانية هنا بالحديث، وللحديث بحث إن شاء الله، ونكمل الكلام إن شاء الله. أقول الذي تسمعون، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأفعال، وأن يرزقنا الثبات على دينه حتى نلقاه. وهذا اليوم عوضنا درس الثلاثاء الماضي حتى ما يروحش، يوم الثلاث إن شاء الله القادم نرجع إلى درسنا إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى كل خير، والله تعالى.